مستمعي أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل الحب وبمحطة جديدة من برنامجنا غابة وسماء وأسرار، ولكن محطة اليوم وبالذاكرة الكشفية بالتحديد مخصصة للحديث عن تاريخ الكشافة بطرطوس، ولكن مو من البداية إنما من مرحلة إعادة تفعيل كشاف سوريا بال2006 لليوم. وقبل ما نعرف أكثر لابد من الترحيب بضيوف غابة وسماء وأسرار لليوم، القائد محمد حسام، أهلا وسهلا. يا هلا فيك. والقائد موسى حمادي، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. قائد محمد، من بعد غيبي عن الفوج مكانيا وليس بالحضور، لأنه بغيابك كنت حاضر الحمد لله على السلامة، أولا باعتبارك كنت بمهمة خارج المحافظة. الله يسلمك يا رب وشكرا لإلك. يعني أنا حاب أقول أنه كانوا بغيابك بهالأسبوعين الشباب كله القائد محمد، هي شغلي حلوة أنه أنت تارك أثر إيجابي وهنن أدى وقدود. هلأ بقول الحمد لله، يعني الشباب ما قصروا، كان بالعكس كان شغلين كتير رائع، رائع جدا، كان في تنسيق عالي، كان في روح فريق شغالي بشكل كتير عظيم. أنسي رابعة تشكري، يعني متابعتك هي كانت شيء كتير عظيم. بحب إسكريم بالاسم تحديدا، دليل ريناد اللي هي كانت عم تتابع وعم تنسق، هذا الجندي المجهول هي بالنسبة للبرنامج، بالنسبة للبرنامج هي المتولاي تنسيق البرنامج، فعم تتعب صراحة بين التنسيق معك كإذاعة ومع أعضاء الفريق، مين اللي رح يطلع وشو الفقرة اللي رح تتقدم وتحضيراتها إلى آخره. قائد موسى كمان شكره صعب، قائد موسى كونه سكتشاته دائما عم تغني وعم يكون جاهز دائما على التلبية، عم توصل اي تماما. بقية الشباب اللي طلعوا كونه كتار، عزيز والشبل اللي كان معه، في منهم الأول مرة يعني كان كريم ولا غيره، تماما، فالكل يشكره والكل كان شغل كتير رائع. هلا بالكشافة نحن بنشتغل على تنمية القادة وتنمية روح القيادة عند اليافعين والأطفال وحتى الشباب الكبار، هذا الشيء اللي صار خلال الأسبوعين، يعني بدل كان إنه فرصة للتجربة تماما طلعوا وعم نشتغل صح، وبالفعل في روح قيادة موجودة عند الكل بشكل كتير رائع. بهنيكم. أنا أكيد متعودين دائما ببرنامجنا نحكي عن ذاكرة الكشفية عالميا بالعموم وعن مغامرات اللورد بادن باول اللي بسبب شخصيته ومغامراته ولدت الكثير من الأفكار والمبادئ والقيم المهمة واللي توارثها شباب الكشاف على مراحل متعاقبة. اليوم حصتنا كبيرة مع كشاف طرطوس بالتحديد، فشو حتخبرنا اليوم؟ هلأ رح أحكي مقتضب صغير عن تاريخ كشاف طرطوس ما قبل 2006، رح نحكي عنه لاحقا طبعا، لاحقا رح يكون في إلى إفراد بحلقة خاصة بشكل موسع. كشاف طرطوس لفترة كتير طويلة كان هو غائب بكل الأسف، اقتصر عمل الفرق الكشفية، كان في بضع فرق كشفية صغيرة بحدود 3 فرق كشفية، كان العمل هو يقتصر على النشاط كفرقة نحاسية وبعض مهارات التخييم. لاحقا تحولت لفرق نحاسية بعد ما وقف كشاف سوريا وانضمت للشبيبة والطلائع والمنظمات الأهلية الثانية. هلأ السيد الرئيس بعد ما وقفت كشاف سوريا قال كان عم يلاحظ دور الكشافة ودور الفعاليات الشبابية، فالتنمية لازم بوجهة نظر للسيد الرئيس لازم تبدأ من الصغر تماما، فوجه بإعادة تفعيل الحركة الكشفية، وبالفعل تم الأمر بأواخر 2005. بدايات 2006 كانت مفوضية طرطوس عم تتشكل، تشكلت مفوضية طرطوس، بجابوا القادة القدامى، الكشافين القدامى اللي عندهم خبرات، كان من بيناتهم القائد جورج بوز، كان من بيناتهم القائد عدنان غانم، وقادة آخرين وكشافين قدامى، بدأوا بتشكيل أفواج عامة بصيغة عامة تحت اسم مفوضية طرطوس قبل ما تتخصص. لاحقا بعد فترة بسيطة إجا ترخيص الفوج الأول، بدأ كان أول ترخيص لإله، الفوج الأول كان بعمادة القائد جورج بوز، كان هو عميد الفوج الأول ولا يزال لليوم، كان بمنطقة ظهر صفرة والخريبات وبمركز مدينة طرطوس. كان في عنا الفوج الثاني هو بصافيطة بمنطقة السيسنية، كان عميد القائد جورج الزخور، كان في الفوج الفرقة السادسة ببانياس، القائدة لما، لكن ما طولت الفرقة السادسة حوالي البضع أشهر أو سنتين عفوا ووقفت الفرقة السادسة. كان الفوج السابع هو تقريبا تاني فوج بترخص، هو والفوج التاني ترخصوا بموعد واحد. عميده كان ولا يزال وطموحنا يضل هو القائد عدنان غانم، عميدنا الغالي. لاحقا نترخص بعام 2010، صار عندنا في الفوج الثالث بمدينة صافيتا نفسها، قائد القائد سامي يعقوب. حالياً صار في عنا الفوج 17 هو قيد الترخيص بمنطقة القدموس، وكان في الفوج 15 بتجربة ما دامت أكثر من 9 شهور ووقفت، يعني كان لأسباب معينة ما استمر الفوج 15. حالياً تعداد الفرق الكشفية بطرطوس هن 3 أفواج عاملة ككشاف سوريا على الأرض موجودين، على الأرض موجودين 3 أفواج. الأول القائد جورج بوز عميدو، طبعا بنوجه التحية لكل القادة القدامى والحاليين ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع. حاليا في الفوج الأول مقر ضمن مدينة طرطوس، في الفوج السابع ضمن مدينة طرطوس عميدو القائد عدنان غانم، وفي الفوج 17 عميدو القائد علاء سلمان بمنطقة القدموس. هلأ واجبنا كقادة وككشافين وكمفوضية طرطوس أنه نسعى لنشر الكشافة أفقيا. هلأ كان في محاولات فيها نوع من البساطة كونه بدأ أكثر خبرة وأكثر تجربة وإعداد، يعني بحاجة لكوادر تماما بدأ إعداد كوادر حقيقية وقوية من صلب الكشافة. هذا الشيء متأملين خلال 3-4 سنين قادمة يكون بدأ عنا فوج تاني وتالت بقلب مدينة طرطوس. غير بالأرياف في طموح، هلأ عم يتواصلوا معنا من عدة قرى ومن عدة مناطق. هذا الشيء اللي بدي أقوله، يعني اليوم في معكم من الأرياف ناس عم تجي، عم بتكون صعبة كمان إنها تجي في منهم يعني البعض، فكتير حلو يصير فيها التوسع والانتشار، يقدر إنه كل واحد بموقع يكون كشاف يعني. أي تمام، واجبنا هو ننشر الكشافة لسبب قيمة، قيمة الإنسانية، قيمة الاجتماعية، قيمة الروحية، قيمة الأخلاقية، هي كتير عم تقدم خدمة كتير كبيرة للمجتمع. فحاليا الخطة هي نبدأ بتأهيل أكبر عدد ممكن من القادة، وإن شاء الله بالأسبوع الثاني من شهر آب رح يكون عندنا دورة إعداد قادة بعد انقطاع طويل. هذا يعني ما بيقدر يعملها معكم غير اللي بالكشافي، نحن ما بقدر نروح نعملها هيك دولة. هلأ هي إلا شروطها. بلكي الشروط يعني محققة فينا. والله يعني بتشرفينا. لا بعمل لك. والغير بتشرفينا يعني. شغلك معنا هو قيادي. أنا أكيد أنا اللي بيشرفني انتسب لكم، لأنه فعلا أنتم عم تقوموا بعمل رائع على الأرض. يعني نحن اليوم غايتنا من البرنامج نوصل لأكبر عدد من الناس، نقول قديش مهم الكشاف اليوم بسبب مثل ما ذكرت مبادئ وقيم والعليا واللي عم نلاقيها موجودة بتفاصيل حياتنا. يعني أنتم جنبا إلى جنب، إلى جانب الأهل، إلى جانب المدرسين بالمدرسة، فحقيقة تشكروا. ذكرت بس معلومة أنه قلت إن شاء الله يبقى القائد عدنان، حاب ينوه بس أنا هون تعليق على كلام أنه نحن المتعرف عليه وين من كان بأي دولة بالعالم، إن كان مديرية أو مؤسسي أو مدرسي أو رئيس دولة، في تعاقب ما بيبقى نفس الشخص. أكيد تمنياتك هي بسبب أنه فعلا هو قدوة، هو فعلا قدر يعمل شيء لكشاف طرطوس. أكيد والله اللي قدمه القائد عدنان هو شيء مانو قليل على الإطلاق، قدم الدعم المعنوي لكتير كبير. هلا انا من ناحيتي لما اجيت هو اللي جابني على الكشافه. عرفتي كيف؟ انا كنت مدرب فرقه نحاسيه، فجابني. ولكن حتى انت يعني بتاريخك الشخصي ما قبلت تكون فرقه نحاسيه فقط. لا انا رفضت، عملت شيء على مبدا خالف تعرف يعني. لا والله مو هيك. بس كان ايجابي. لا والله مو على مبدا خالف تعرف، المبدا هو انه قيمه العمل الكشفي الحقيقي اكبر من قيمه الموسيقى النحاسيه او فرق المارش، فلهيك رفضت. أنا كمدرب فرق نحاسي بالأساس، لكن رفضت أنه لا بالفوج السابع بعد ما طبعا في التجديد بديت تدريب فورا. أنه بس كان مستهجن شوي عمل. لا ما كنت فهمان الموضوع بالضبط. بعد دورة إعداد القادة اللي اتبعتها ب2009 بديت أفهم الكشافة صح. الخدمة العسكرية الإلزامية ب2009 بعد دورة إعداد القادة كنت أخذ معي مراجع وكراسات وكتب عم بقرأ عن بادن باول. استغلت وقتك يعني كله. ايه تماما، انا بحب المطالعة فاستثمرت فترة الخدمة الإلزامية. بهذا الوقت لقيت انه لا، انه حاسية كتير بعيدة عن الهدف الكشفي الأساسي، فوقتها قلت انه خلص لا للموسيقى النحاسية ضمن الفوج، اللي حابب بنميها خارج. لكن عندنا وقت في مناهج ضخمة، فنحن إذا بدنا نمشي موسيقى نحاسية رح نقصر بالمناهج الكشفية. فكانت القصة هلأ القائد عدنان كعميد هو مؤسس الفوج وهو فيك تقول الأب الروحي للفوج. طبعا شو كان يقول لي بالحرف الواحد؟ شو الأنسب؟ طيب أوكي هذا هو. يعني اللي خطط ناقشني نفذ، عرفت كيف؟ ما عنده الحواجز، ما عنده القيود، كان ما عم يقدم تسهيلات، كان عم يقدم التسهيلات طبعا الكبيرة ضمن الممكن وضمن الشيء الصح تماما. والأهم من التسهيلات أنه عم يقدم الخبرة. يعني أنا كشخص جديد على الكشافة في حالة إدارية، في حالة تنظيمية، هذه مهارة بحد ذاتها. طيب ما بينفع الواحد يكون فهمان بالعقد والربطات والدورات والمسير ويكون ماوكلي وإلى آخره، لا، بده يعرف تنظيميا وإداريا كيف يدير، كيف يتعامل بالمراسلات الرسمية. فهو قدم هذا الدعم بشكل كتير كبير، ساعدنا بتأمين مقر، ساعدنا بتأمين كتير أمور لوجستية كانت تصعب علينا كشباب بأول طلعتنا، عرفت كيف؟ هلا حاليا هو بيقعد بيتابع العمل وبيقيم العمل عن بعد، على مبدأ أنه وأنتوا اطلعوا خدوا خبرة من مبدأ، هو أحد عناصر الطريقة الكشفية التعلم بالممارسة تماما. فهو بيقلنا تعلم. هلا أول شغلة قال لي إياها، أنا الفولار اللي بلبسه هو الأزرق، هو اللي لبسني إياه، كان أول فولار بلبسه فهو كان فولاره لإله، عرفت كيف؟ لما ترفع رتبة بالعادة قادة الكشافة بيحتفظوا بتذكارات الفولارات القديمة والشارع. إنما هو عطاك هذا التذكار، قال لي أنا تذكاري تحتفظ فيه بده يكون معك. حلو، عرفت كيف؟ هاي أمانة كبيرة ومسؤولية كثير كبيرة. أنا هلأ أخذت فولار بمرحلة أعلى اللي هو الشارة الخشبية، لكن الشباب بيلاحظوا أنه شو الشارة الخشبية؟ هلا هون انتم يعني ورطناكم، بس ورطتوا حالكم، بدنا نفهم يعني. ايه هلا راح احكي لك قصه الشارة الخشبيه، بس تكفي انه كفولار هو بدل على مركزي، على مرتبه اعلى، لكن لليوم انا بلبس فولار الازرق اللي هو من القائد عدنان غانم، عرفت كيف؟ لا رمزيته، لا قصته، لان هو البدايه بالنسبه لي كقائد. حاليا أنا نائب عميد متولى مكلف من قبل القائد عدنان بتسيير أمور الفوج كاملة، طبعا بعد التنسيق معه. صراحة يمكن لولا دعمه المعنوي والمهاري والخبرة أنا ما كنت على الإطلاق فيني أمشي. فلما بيكون شخص كبير ما بيحتكر، بيعطي الفرصة وبيقول خدوا يا شباب انطلقوا تعلموا، اخطأوا وتعلموا من خطأكم، تماما. هيك بيصنع قادة. صحيح. فلهيك أنا بتمنى يضل للقيم اللي موجودة عنده، هو كشاف بطريقة كتير رائعة. هو أدى المهمة يعني على أكمل وجه. شو قصة للشارة الخشبية؟ يا ستي الشارة يعني أنا ما رح أنساها، بدك تجاوبنا. أي خلص بعيوني. هلا بعد عام 1919 الكشفية بلشت تتوسع وأفقيا وصارت تنتشر بشكل أوسع. هون تولدت الحاجة عند القادة الكبار، تحديدا عند بادن باول كونه كان على رأس عمله، يدرب ويأهل أعداد أكبر من القادة تكونوا مسؤولين عن قيادة الحركة حول العالم. فعمل أول دورة تدريبية لعدد من القيادات بال1912 بمخيم اسمه جيلويل بارك، هو ضمن إنجلترا. من وقتها، من عام 1912 صار مركز جيلويل بارك اللي تنفذت فيه أول دورة تدريبية للقادة، صار هو مركز تدريب القيادات الكشفية بالعالم. بختام الدورة التدريبية حب بادن باول أنه يمنح القادة المتدربين رمز أو شارة أو وسام يميز عن غيرهم القادة اللي ما اتبعوا على الدورة. فابتكر شيء، هل هو بيعرف قصة التقاليد قديش بتلعب بعقل البني آدم وقديش بتجذبه، فابتكر شيء أطلق عليه بوقته وسام الغاب. وسام الغاب هو اللي عرف لاحقا اليوم باسم وسام الشارة الخشبية. هلا هو باختياره لهذا الوسام كان في له عدة مدلولات بهذا الوسام. هاي المدلولات هي بتدل على تجارب سابقة خضع لإلها برحلاته بأسفاره وتنقلاته. هلا على سبيل المثال، هلا الوسام هو مكون من 3 أجزاء، المنديل أو الفولار في لون محدد. تماما. هلا رح اجي قصه قصه. المنديل او الفولار، يعني ما اسالك، يلا تفضل. المنديل او الفولار، الشاره اللي هي حب خشبتين صغار، هلا رح احكي بتفصيلها شو هنين، ووسام، تمام. لا عفوا، وعقده المنديل، العقده اللي بينربط فيها المنديل. هي اسهل شغله، هي اسهل شغله. هلا كل وحده لها كان رمز بالنسبه لبادن باول. هلأ الوسام هو مكون من خيط من جلد الأسود معقود بنهايته حبتين من خشب البامبو، تمام. خشب البامبو اللي هو نفسه الخيزران بالنسبة للبعض. كنت أقول لك شو ما يعادله عنا يعني. الخيزران هلأ هو القصب الصيني بيقولوا البامبو، تمام، لكن هو بالنسبة لنا بنسميه الخيزران. أخذ بادن باول هذا الرمز من إفريقيا، تحديداً من إحدى قبائل الزولو. هلأ كتير حكينا عن الزولو قديش مأثرين ببادن باول. الزولو هو نزل بادن باول بأراضيين واضطريته الظروف العسكرية أنه يدافع عن قراهن ضد الهجمات الهولندية ببعض المراحل. فزعيم القبيلة حب أنه يكرم بادن باول، فقدم له حبل من الجلد الأسود ومعقود فيه حبات من الخرز من الخيزران عفواً، وعلق برقبته لبادن باول تقديرا لإله وعرفان بالجميل. فكانت هي واحدة من عادات القبيلة بالنسبة لإلين. إذا الفتى مني صار بعمر الشباب وبلغ هيك مبلغ الشباب بيطلقوه بالغابة وحيد، هي قصة هذا، بيطلقوه وحيد بالغابة بدون مؤن تعيش بحدود تتأقلم ويتكيف تماما، تعيش لحاله بمفرده بدون أي مؤن لمدة 3 سنين، ولكن تنصقل شخصيته أكيد كتير. يعني فإذا رجع بعد 3 سنين على القبيلة سالم معافى، بيعني أنه هو صار يستطيع يتغلب على عناصر الطبيعة عناصر الطبيعة بالغابة من وحوش وجو وعوامل جوية إلى آخره، وصار جدير بالحياة. فبيستقبله زعيم القبيلة وأفراده بالترحاب، وهون بتنعمل له مراسم بالقبيلة اسمها حفل تنصيب أو تكريس ضمن القبيلة، يعلن فيها أنه هو صار رجل مكتمل الرجولة. عرفت كيف؟ يا خطيته ودري شو بيكون صاير معه بثلاث سنين بهالغامة لحاله. بعد ما يعلنوه أنه رجل مكتمل الرجولة بيصير حقه يختار أي فتاة بالقبيلة تصير مرته. قائد موسى عجبته الفكرة. هلا هو صار بده الشغل الخشبي بأسرع وقت. فهي فعلا حلوة. فهي إلى نمزية طويلة حبل الجلد الأسود مع خشبتين الخيزران أو خشب البامبو اللي بأسفلها. هلأ هذا بالنسبة لبادن باول أخذ هاي الحبل مثل ما نو مع خشبتين وسماها وسام الشارة الخشبية. ما هو أخذها كتذكار وكتكريم بنفس الوقت تماما. وبما أنه هي مرتبطة بمهارة خلاء أنه عاش الفتى 3 سنين بالغابة، فهو صار عنده كتير مهارة وتأقلم، فسماها وسام الغاب بناء عليها. هلأ بالنسبة للمنديل أو الفولار، هو نفس شكل الفولار العادي لكن بيختلف باللون. بادن باول حب يكون مميز هذا اللون، يتميز عن بقية الفولارات، فهو مصنوع من الصوف الخالص أو القطن الخالص، لونه وردي وبيتثبت بزاويته السفلية مستطيل من القماش، عبارة عن نسيج مخطط يعني مقطع كارو. تمام. هلأ هذا المقطع كارو هو من نوع الأقمشة المستخدمة بصناعة التنورة الاسكتلندية. عرفتيها هي؟ كلنا عرفناها هلأ بالأفلام عم نشوفها هي. كتير. هي اسمها إزار. تمام. فهي التنورة الاسكتلندية هي جزء من الزي التقليدي الإنجليزي. فبادن باول اختار هذا النسيج الخاص بالمنطقة، هي كل منطقة لها لون خاص وتعريقة خاصة فيها، فاختار اللون الخاص بمنطقة جيلويل بارك اللي انعملت فيها أول دورة تدريب للقادة. يعني جمع كل العناصر مع بعضها، ما بين أنه التكريم، ما بين أنه الذكرى المتعلقة بالمكان. تماما. حتى في إضافة تانية، لأن لما تكرم بادن باول من قبل ملكة بريطانيا ومنحيته لقب لورد، أطلقت عليه اسم لورد جيلويل بارك. هي المنطقة اللي منع عمل فيها أول دورة تدريبية، فصارت القصة إلى رمزية إضافية. يعني هو مثل إذا عم يعطي ناس شيء بدل على مقاطعته. هلأ بيبقى الجوزة أو ربطة عقدة المنديل، هي معروفة أكيد. هي هلأ بالكشافة تسمى من عقد بيقولوا لها الطاقية التركية كنوع تربيط. هلا هي بالنسبة لوسام الشارة الخشبية، لكن بيبقى ننوه انه هو 3 مراحل. المرحلة الأولى هي الحبتين، المرحلة الثانية 3 حبات بيكون مساعد قائد تدريب، المرحلة الرابعة هي قائد تدريب 4 حبات. يا وطني عداك دم. يعذبن. علمتنا كيف الشمن وكيف يظهر الألم. نحن الشباب. بهالبلاد في مي وشجر، بهالبلاد الخير انتصر، والعربي بقوة الله غير القدر. بهالبلد في حب وعيون زرقاء ما بينساهن القلب، وديات شب ما بيرحمون التعب. بهالبلاد في تاريخ، في حاضر ومستقبل، وإله من صلاته جريح، في عاشق ومعشوق، وصوت موسيقى قديم ما بيموت. لك بهالأرض في دم، في قمح مغمس بالدم، والدم مغمس بالأمل. في جبل عالي كبير، ونبي عايش بالجبل. بهالبلاد في نبي ترك الجبل، والجبل ما ترك النبي، والرسالة حاملها النبي، وراح فيها على الحرب. لحقوا 200 نبي حملوا الرسالة بالحرب. بهالبلاد في ولد شعره مكزبر وعيونه زرق. بهالبلاد في سما الشمس بتطلع لها من سقف بيت عتيق بالجرد، والقمر نقطة بيضة بالسماء. نسيها الزمن اتعتقت مثل النبيت، والشجر شرب من نبيت النبي، والرسالة حروفها صاروا وشم. بهالبلد في إلي بحر، وذكرى حلوة اندفنت بقبر، وجرح الإله تغسل بالبحر. لك بهالبلاد، بهالبلاد في إلنا عمر، ورا عمر ورا عمر ورا عمر. لك إلنا الزمن والدهر. بهالبلاد في إله جريح غسل جرحه بمي البحر، راحت المي عن نهر وسقت الشجر، والعيون الزرق نسيها القدر، ونقطة بيضة بالسماء اسمها قمر، وحق اللي خلق البشر. هالبلاد إلنا للمي والشجر، لمحمد وموسى، لدموع مريم وجرح عيسى. بسوريا إلنا عمر ورا عمر، إلنا قدر. صدر للبشري. شوفوا بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية. شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشري. من عنا خصام الزيتون، وهالأرض الأطهر ما يكون مفروشة بهداب عيون هيدي بلاد السورية. سوريا يا أم الشام يا كلك إنسانية. هالبلاد في تاريخ، في حضارة، في خير وحب، في صوت موسيقى ما بيموت. هالبلد بدها ترجع تعطي حب وخير وسلام لكل الدنيا. بلد شوي صغير ويمكن شايل حمل كبير، بس بالجد وقت الجد هو الأول والأخير. بهالبلاد في روح، روح آلهة قديمة كتير، روح بعل اللي خاض حروب كرمال عرش الآلهة تبعيته، وبالنهاية ختم رسالته برسالة محبة وسلام انكتبت على جدران تدمر. هي وصلت لكل البشر. في روح سلام موجودة بهالبلاد، هي اللي طلعت روح الحب، وهي اللي علمت البشرية كيف نكتب ونقرأ بمحبة وسلام. صدر للبشري. شوفوا بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية. شوفوا بلدي كيف الحب بيتصدر للبشري. من عنا خصام الزيتون، والأرض الأطهر بيكون مفروشة بهداب عيون هيدي بلاد السورية. سوريا يا أم الشام يا كلك إنسانية. سوريا يا أم الشام يا كلك إنسانية. سوريا. دائما بكل محطة جديدة من غابة وسماء وأسرار في محطة خاصة بالمهارات الكشفية. وقائد محمد شعاركم الأساسي دوما مستعد، صرت أنا مثلكم باللا شعور دوما مستعد على أي شيء، فباعتبار دوما مستعد وباعتبار حياتكم الكشفية مليئة بالمغامرات والمفاجآت واللي بتكتسبوا فيها مهارات رائعة، شو مهاراتنا لليوم اللي رح تقدموا لنا إياها؟ هلأ اليوم رح أحكي عن قصة بغاية الأهمية اللي هي تقدير المسافات، تقدير المسافات والارتفاعات والأبعاد. هلأ قبل ما أحكيها ما بعرف إذا بتسمحوا لي أحكي قصة. نسمح لك. طيب شكرا. بسنة 2014 كنا عم ننظم مسير على قلعة الكهف، من قلعة الكهف بدنا ننزل بوادي جويتي. هلأ طبعا نحن قبل أي مسير هذا الحكي نواحي الشيخ بدر. نواحي الشيخ بدر تماما. فهو عمليا بين بالضبط بين الشيخ بدر ومنطقة القدموس أو ريف القدموس. فبيوما نحن قبل أي مثل أي نشاط بنطلع سبر للمكان، من عين الموقع خط المسار بالكامل وبنرجع. علما في بعض الأنشطة الفريق بالكامل بيطلع يستكشف مسار مو مش يعنينه قبل. بهذا النشاط قلنا لا، بدنا نثبت الموقع لغايات تدريبية بقلب النشاط تكون جاهزة المواقع تبعيتها. بنطلع على النشاط، بنوصل على نقطة، نحن نشاطنا يبدأ بالمسير يبدأ بقلعة الكهف ينتهي بجسر الحج حسن. فمشينا بالوادي، وصلنا على نقطة في محطة ضخ مي، فبنسأل العامل هنيك مع أهالي أو في معه هيك ناس من أهل الضيعة أنه حبيب يخلي لياك قديش بعيد جسر الحج حسن؟ قال لك له 200 متر. 200 متر يعني مش يعني بتاكل 10 دقائق مشي، 10 دقائق مرتاحين. تكلمتوا على الله. تمام. فنحن أخذنا فكرة عامة عن المسار طول الطريق إنه باقي 200 متر مش. مشينا كم متر لقدام، قال لا هو شيء 500 متر. واحد تاني قالنا. فقلت له للشاب اللي كان معي هو مرهف، هلأ صار ضابط الله يحميه. قلت له ليك مرهف 500 متر يعني ضربها بواحد، ضربها باثنين عفوا، خليها 1 كيلو. هلأ أنا متعود إنه يعني انت عم بتهيئه نفسيا انه ممكن تكون رح تكون اكتر. فهلأ انا بعرف سلف انه عنا بريفنا الجميل لكن البسيط بنفس الوقت المسافة بتنشلح شلح التقدير. يعني بقول لك راب عليك انا بعد 5 دقائق بكون عندك، طبعا بوصل تاني يوم بعد 5 دقائق. هلا بصراحه هي مو بس بريفنا، يبدو الكلمه متطبع بهي القصه انه يعني مثل على مبدا بقول لك كان في شيء 50 زلمي ما هو بيكون في 2 3 او ناطرتك ساعه بالشمس بكون انا ناطرتك 5 دقائق نفس القصه. ايه تماما. فحتى المسافات انه خلص 100 متر، طيب على اي اساس 100 متر تطلع بالاخير 100 كيلومتر؟ صحيح. هلا انا قلت له خيو معلش انا رح احسب حساب الخطا، بس كنت تضرب له اياها بخمسه عم تضرب له اياها بواحد اثنين باثنين. انا قلت هلا اول واحد قال 200 متر وكثير هو متاكد كونه شغله هنيك وانا بصيد وبروح وبيجي ويا لطيف. قلت له خلص الزلمه موثوق وخلينا نقول 200 متر وخلينا نمشي كيلومتر اضافه. كثير هين القصه. طلعنا لفوق اخذنا سياره ورجعنا على طرطوس. يوم النشاط بعد اسبوع مشينا وبلشت انا عم عير، يعني انا بدي اعرف شو المسافه بالضبط. تجاوزنا 1 كيلو. يلا قسمنا. تجاوزنا 1.5 كيلو. لا طالت القصه. وعم نشوف شو عم نشوف احوالينا. عم تمد، صارت جبال مقطوعه، ما بقى شايفه ولا اي طريق له علاقه بالبشر، يعني ما في امل حتى، ما في ولا عمود كهرباء. لا عم نحن وين رايحين؟ بقى فرجونا مهاراتكم اللي تعلمتوها. الوقت نحن اخذنا كتير وقت كونه انه يلا 1 كيلومتر 1.5 كيلو بينقطع بسهوله ما بتحسي فيها، فكنا يعني مرحرحين بالوقت فوق. فبلش يدركنا الليل وانه ما انا مطوله تعتم ومعنا شباب وصبايا. ما بيجوز، بدنا نكون مامنين. والسيارات ناطرتنا وخلصي اذا فيكي. فصرنا نشتغل بطريقه وبلش المسار يزداد وعوره ويزداد صعوبه. صار في صخور أعلى، صار في برك مائية ضخمة، كل هذا غير موجود بالمسار القبل على الإطلاق، يعني اختلفت البيئة تماما. هلأ تابعنا الطريق كل هنكمل يعني أنتوا ما بطبيعتكم ترجعوا لما تبلشوا، بدكم تكملوا تماما. فاللي صار أنه قسمنا حالنا قسمين، قسم ينطلق بأقصى سرعة للأمام وقسم يضل مع يكشف المسار ويشوف وين الطريق بالضبط بحيث يأمن على المكان ويتواصل مع السيارات. يعني 1 كيلو فرق بنستحق نستوعبه، 1.5 مبلوعة، 2 كيلو صعبة. هلأ تفاجأ انه كانت المسافة تقريبا 2.5 كيلو تقريبا 3 كيلو، يعني مسافة جدا ضخمة، طلعت يعني مضاعفة تماما بظروف ما كنت دارتينا قبل. أنتوا بالعادي بتدرسوا المنطقة قبل ما بالعادي تطلعوا ندرسها، لكن وبتحضروا حالكم على هالأساس. لكن لما اعتمدنا على رأي السكان المحليين أهل المنطقة عطونا رقم غير مطابق غير مشابه للحقيقة على الإطلاق. لا هلا ربما يكون هو عم يطلع على ظهر شيء يعني مو سيرا على الأقدام فعم يعطيك المسافة. ما بينراح غير سيرا على الأقدام بس يعني مو طالع على ظهر حصان وعم بيقول لك المسافة هيك. فالمشكلة متعودين نحن كبشر إنه خلص لك 200 متر 5 دقائق ربع ساعة وبتمط. فيوما مشينا وكان في حدا تاني يتوجه صعودا باتجاه مقاطعة يلاقي طريق زفت، أكيد هو رح يلاقي طريق. لا طريق بهاي الحالة لا لا أبدا أبدا. وصلنا يعني أخذت معنا فرق ساعة زيادة بالوقت، سرعنا المسير وكان في لنا تكنيك معين بالمسير بحيث رغم صعوبة المكان ما لنا جاهزين له لكن إحنا كشافي بالنهاية. طب يعني بهيك حالات أنتوا بهيك مسير دائما بتكونوا جاهزين؟ أكيد في استراحات إلى ظرف الخاص يمكن أو بالتأكيد في استراحات. هلأ نحن كنا يعني أهرقنا الاستراحات بالمسافة قبل، لكن المسافة التالية صرنا نخفف الاستراحات، هي شو بيقولوا لقطة نفس ونتابع بدنا نلحق، عرفت كيف؟ هلأ المهارة اللي رح أحكيها، هلأ أول شيء هذا كان أنا بقول هو كان خطأ، يعني الاعتراف بالخطأ فضيلة، ما بيجوز نعتمد على رأي على مصدر واحد أو أي مصدر بالمعلومة. بحال أنا بدي نظم مسير فأنا بطلع أنا أو الفريق المكلف بالسبر بيمشي لآخر متر تماما يعني بيوصل للمكان بعدين بيخبر أنه هذا هو المسير، اللهم إلا إن كان مسير استكشافي أنه رايحين على المجهول. تمام، حتى هيك نحن قادرين عن طريق جوجل إيرث وعن طريق الجي بي آر إس نحدد ناخذ قراءة أولية عن من القمر الصناعي بتعطينا فكرة عن المكان اللي رايحين عليه. هلأ طبعا هذا كله تم تلافيه لاحقا. هلأ بالنسبة للمهارة، طيب أنا بهالمكان بدي بتلزمني قصتين ثلاث قصص ليه هلنا؟ واحد بحال أنا تهت، يعني هي كمهارات بقاء، أنا بحال تهت أنا كيف بدي لاقي الطريق اللي هي عمليا تحديد اتجاهات. اثنين في عندي قصة تانية، أنا كيف بدي أقدر المسافات. ثلاثة عندي المهارة الثالثة بحال أنا بالفعل انقطعت بي السبل ما عاد عندي أي وسيلة إني أتحرك، شو الخيارات أنا شو الخيار اللي بدي أتصرف فيه. ما بيجوز طبعا، عدو الإنسان الأول هو الخوف. عدو الإنسان هل هو حافز للبقاء الخوف، وبنفس الوقت هو محطم ومدمره. الشجاعة مو إنه ما خاف، الشجاعة إني سيطر على الخوف. ولكن تماما مثل ما قلت إيه، فأنا كيف بدي سيطر على الخوف من خلال مهارة معينة. هلأ تنحكي بتقدير المسافات، هلأ هي عم نقول تقدير ما عم نقول حساب، الحساب له طرق معينة أكثر دقة، كتقدير رح نحكي عن طريقة كتير بسيطة الإنسان بسيطة الإنسان العادي على الطريق العادي. خطوة الخطوة الطبيعية للإنسان كل 64 خطوة مزدوجة، يعني خطوة يمين خطوة يسار خطوة يمين خطوة يسار، هاي صاروا خطوة مزدوجة بنسميها. ال 64 خطوة هي بتعادل تقريبا 100 متر. فنحن بالعادة بنحط بحص كل 100 متر بنحط بحصة بجيب اليمين، بس صاروا 10 بحصات يعني صاروا 1 كيلو، بننقل بحصة بنحطها بالجيب اليسار. فاليسار هي عداد كيلومترات واليمين هي عداد المئات الأمتار. هلا هي مهارة كتير بسيطة لكن كتير مريحة، طبعا بدنا ناخذ فارق بالوقت وفارق بالحساب خطأ عفوا، لأن الخطوة السريعة غير الخطوة البطيئة، الشخص اللي الحامل وزن غير الشخص اللي عم يمشي حر تماما، اللي عم يتسلق صخور وينزل هاي كمان بده يحسب الفرق بيناتها. هلأ في شيء تاني، أنا بأي نشاط بدي يكون فيه لازم أحسب بحال أنا ما معي ساعة، عطلة ساعة انكسرت دخل أي سبب إن كان، بدي قدر وقت غروب الشمس. يعني نرجع على أيام زمان أجدادنا أنه كانوا يطلعوا بالسماء يعرفوا أنه هيدا الوقت شو. تمام، هلأ في طريقة كتير بسيطة وكتير رائعة جربناها وبالفعل عملية. هلأ بحال كنا بأي موقع بيكفي نمد الشمس صارت مائلة على الغروب، فأنا ضروري أحسب أيمت رح تغيب الشمس. طبعا بحال أنا قبل ساعة من مغيب الشمس يفترض مجهز موقع مبيت، ما عندي مجال للمخامرة، بجهز موقع مبيت بأمن له حماية من حيث أولا إذا كان مسيري برمائي بدي أمن أكبر كمية ممكن من الحطب كرمال دفي العالم اللي معي تما حدا يمرض، بالإضافة لإبعاد الحيوانات البرية. كيف إبعادها؟ كيف؟ هلأ أولا بالنار بالدرجة الأولى، اثنين ببساطة قادرين نعمل شبك حماية يزنر المكان اللي نحن موجودين فيه، وجاهزين أكيد دائما أنتوا بكل المعدات اللازمة. نحن دائما بنطلع بيكون معنا كمية وافية من الحبال بحيث تساعدنا بهالموضوع. هلأ أنا كيف بحسب التوقيت؟ بمد كفة تحت الشمس من أسفل قرص الشمس، وبلش عد كم إصبع من أسفل قرص الشمس لخط الغروب. هلأ كل إصبع، هلأ بالصيف النهار طويل فبيكون الإصبع بيعادل 15 دقيقة. حلو. بالشتوية بيقصر النهار فبتصير الإصبع بحدود 10 دقائق. هلأ اليوم بتمنى تجربوه على البحر وتشوفوا أنه بالفعل رح تغيب بعد هذا الوقت. طبعا ممكن استخدم إيدتين بحال بين قرص الشمس وبين خط الغروب، وبين خط الغروب إن كان جبل وإن كان أي شيء، أنه هذا الوقت رح يدلني أنه الشمس رح تصير خلف هذا المكان بعد عدد هالأصابع ضرب 15 صيفا، 10 إلى 12 بالشتوية حسب طول النهار وقصره. هاي القصة هي بغاية الأهمية، لأن يدركني الليل والعتم أنا بمكان غير مؤهل للمبيت، فأنا بوضع خطر. هذا ما بيجوز، يفترض أن أكون جاهز. جاهز يعني محطاط قبل بوقت، مجهز أموري بالكامل، يعني أنا بدي برياحة ساعة لجمع كمية حطب كافية لتاني يوم بالنهار. إذا منقول إنه كل شخص يكون دوما مستعد وكأنه كشاف، ودايما يدرس خياراته البديلة وما يجعل من الخوف أبدا مصدر إحباط لإله أو قلق، إنما يكون حذر خلينا نقول، أو يكون حافز لإله، وسرعة التصرف سرعة البديهة. محطتنا الأخيرة ببرنامجنا مع الأخبار الكشفية، شو أخبارنا لليوم شباب؟ قائد موسى شو حتخبرنا اليوم؟ اليوم بدنا نحكي عن تحضيراته في الطرطوس للمشاركة بالمخيم الكشفي الوطني للفتيان والمرشدات. الوفد اللي طالع من عنا القائدة فاطمة العلي، قائدة فرقة المرشدات بالفوج السابع، كقائدة وفد كمان. تمام. المرشدين لوجين سلوم، الفتى حيدر تفاحة. من الفوج الأول طالع الفتى أبي محمد والفتى جعفر حمود. حلو. قائد محمد يعني بالترشيح للمخيم على أي أساس؟ يعني في أكيد معايير، نحن بنعرف إنه ما في تمييز عندكم، وبنعرف إنه الكل مؤهل من يعني ليترقى درجة أو ليتكافأ بيكون وصل للخط المثالي بالنسبة لهيك مخيم كشفي. هلأ بناخذ بتقييم القادة، مين الكشاف الأميز، مين الكشاف الأكثر مهارة وأكثر خبرة وأكثر التزام بعمله ضمن فرقته. هلأ بالنسبة لنا كان ترشيح القائد موسى للفتى حيدر تفاحة هو عن استحقاق، يعني هو عريف أول وهو كتير كفؤ. لجين سلوم بالنسبة لفرقة المرشدات هي كمان صبية كتير معطاءة، كتير كفؤة وعندها خبرة كتير رائعة، فهي المعيار الأساسي هو معيار التميز ضمن الفرقة والالتزام. التميز والمهارة والالتزام. هلأ بنذكر أنه المخيم هو رح يكون ببلودان، على أهمية بلودان وروعته وجماله والرسالة اللي رح تكون بقلب بلودان، نحن بالمنطقة اللي كانت محاصرة نحن أقوى من الإرهاب ورح نكون رح نرجع نزرع زهر ونزرع شجر أكيد ونملية خضار من أول وجديد. نبقى مع موضوع مشروع العائمات اللي سميناه نسمة بحرية. حلو. هلأ العائمات السنة كان يفترض هو بآخر شهر السابع، لكن لسهولة لتناخد وقت أكثر للتحضير كونه كنا مشغولين بعدة مخيمات وأنشطة، قررنا بقيادة الفوج أنه نتبعه نلحقه لمشروع العائمات بمهرجان الفوج. رح يكون إحدى فعاليات المهرجان اللي هو بآخر آب. طبعا نعلن انه بدأت تدريبات كورال الفوج بتدريب الاستاذ يوسف السقة. اختار افراد الكورال والتدريبات ماشية من الاسبوع الماضي. طبعا الكورال هو بتحضير لمهرجان الفوج السابع اللي هو باخر شهر اب. ختام ما حطتنا ما بقي إلا نشكر ضيوفنا لليوم، ضيوف الغابة والسماء والأسرار، القائد محمد حسام شكرا لألك. شكرا لألكم. والقائد موسى حمادي شكرا لألك. أهلا، شكرا لكم. مستمعينا بالختام ما بقي إلا نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنا معكم من طرطوس، أنا رابعة يوسف ونتا حرفوش وغرام يونس. والشكر أيضا موصول لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت لنا مصطفى، هندسة إذاعية ربا يوسف ولا سليمان، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللاذقية.